تطمئن فيها بذكر الله القلوب، رحلة تسكب فيها العبرات وتتنزل فيها الرحمات، ويرجع أهلها إن صدقوا بمغفرة رب الأرض والسماوات، وقد طهروا من كل ذنب وعيب كيوم ولدتهم الأمهات. إنها رحلة الحج لبيت رب الأرض والسماوات. فمن الشفاء أن ينطلق حجاج بيت الله الحرام إلى بيت الله جل وعلا، وأن لا نشاركهم هذه الفرحة، وأن لا نبين لأحبابنا وإخواننا هذه الفريضة العظيمة التي افترضها الله جل وعلا على المؤمنين والموحدين من عباده لهذا البيت العظيم الذي قال الله عنه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابن عباس: أي ومن أعرض عن حج بيت الله مع القدرة والاستطاعة فإن الله غني عنه وعن العالمين، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. فأول بيت وضع في هذه الأرض للعبادة هو بيت الله الحرام، كما في الصحيحين من حديث أبي ذر أنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال الحبيب: المسجد الحرام. قال أبو ذر: ثم أي؟ قال المصطفى: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فالأرض كلها مسجد. وهذه منقبة وفضيلة للحبيب صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، فضل الله بها نبيه على جميع الأنبياء كما في لفظ البخاري ومسلم. فأول بيت وضعه الله في الأرض لعبادته وبيت الله الحرام. افترض الله على المؤمنين حجة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الحبيب صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر يوما وقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت المصطفى. فقام الأقرع مرة ثانية وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقام الأقرع بن حابس في المرة الثالثة وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال الحبيب: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالحج أيها الأحبة فريضة من الله على عباده. وكم من الناس الآن ممن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد من الله عليه بالمال ويسر الله له الاستطاعة، ولكنه ما فكر في أن يحج بيت الله وأن يؤدي هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. اسمع لهذا الحديث الذي يسكب الطمأنينة في القلوب القلقة التي تظن أن النفقة التي تنفق في الحج تقلل المال وتفقر أصحابها. ورد في سنن الترمذي بسند حسن صحيح أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. وانتبه لقولة الحبيب: ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. إن الحج والعمرة ينفيان الفقر. يا من ظننت أن النفقة التي ستبذلها في الحج أو العمرة ستقلل الرزق، اعلم بأن الرزق بيد الله، وبأن نفقة أنفقتها طاعة لله سيخلف الله عز وجل عليك أضعافها من الحلال الكريم الطيب، لأن الأمر كله بيد الله، ولأن الملك كله بيد الله. ومن جميل ما قرأ أن إبراهيم بن أدهم ذلكم السلفي الذي ظن كثير من أحبابنا أنه من المتطوفة، ولكنه محسوب على سلف الأمة رضوان الله عليهم، كما قال المحققون من أكثر أهل الجرح والتعديل. ذلكم الرجل الذي جلس يوما ليأكل بعض قطع اللحم المشوي، فجاءت قطة فقطفت قطعة لحم وجرت، فقام وراءها ليتابع لماذا جرت، فرأى إبراهيم أن القطة قد وضعت قطعة اللحم أمام جحر في مكان محشور وانصرفت، فازداد عجبه وظل يراقب الموقف مراقبة شديدة دقيقة، فنظر فرأى ثعبانا أعمى فطئت عيناه، خرج من هذا الجحر ليأخذ قطعة اللحم وليرجع إلى جحره مرة أخرى، فبكى إبراهيم بن أدهم وقال سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا. فرزقك بيد الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فالحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. الله أكبر. وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. فتعال معي أيها الحبيب، ومن أجمل ما أقدمه لكم اليوم أن نعيش مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم مع حجته الوحيدة التي تسمى بحجة الوداع، لنصغي السمع ولنحضر القلب ولنطوف بأرواحنا وقلوبنا وعقولنا مع حبيبنا ونبينا، لنصحب رسول الله في حجته من يوم أن خرج من بيته في المدينة المنورة إلى أن عاد إلى بيته مرة أخرى. إننا اليوم على موعد مع حديث جابر بن عبد الله الذي انفرد به الإمام مسلم، والذي يحكي فيه حجة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حج الحبيب؟ خذوا عني مناسككم، أنت مأمور أن تقتدي بالحبيب في كل شيء، لا سيما ونحن نعيش الآن زمانا يسمى بزمان أو بعصر العقلنة، عصر عبد فيه العلم وعصر قدس فيه العقل، وإن كنا لا نقلل من شأن العقل أبدا، بل وإن كنا نقرر بأن نور الوحي لا يخلص نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه بشرط أن يسجد العقل مع الكون كله لله رب العالمين. نعيش الآن زمانا قدم فيه المعقول على المنقول الصحيح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت مأمور يا عبد الله أن تقتدي بحبيبك المصطفى في قوله وفي فعله وفي عمله وفي تقريره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فيجب عليك أن تمتثل أمر رسول الله، وأن تصدق قول رسول الله، وأن تطيع رسول الله في كل ما أمر، وأن تنتهي عن كل ما نهاك عنه النبي وذكر، وأن تحب الحبيب أكثر من نفسك، دون غلو أو تكراه، محبة مبنية على الاتباع دون الابتداع. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحب الصادق لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. الحديث انفرد به الإمام مسلم، فهو من أفراده رحمه الله تعالى، وقد صنف في هذا الحديث الحافظ الكبير والإمام العلم ابن المنذر جزءا كبيرا، استخرج من هذا الحديث الكثير من القواعد الفقهية والنفائس العلمية والأصول الشرعية ما يزيد على 150 مسألة. وتقصى الإمام ابن المنذر الإمام النووي فقال رحمه الله: ولو تقصى الإمام ابن المنذر لاستخرج من هذا الحديث من المسائل بنفس هذا القدر الذي استخرجه. هذا الحديث من حديث جعفر ابن محمد عن أبيه يقول: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسأل جابر عن القوم حتى انتهى إليه، أي ظل يسأل جابر بن عبد الله: من أنت ومن أنت ومن أنت، لأنه كان قد فقد بصره في هذا الوقت. يقول محمد ابن علي ابن الحسين: فلما انتهى إلي قال: من أنت؟ فقلت: أنا محمد ابن علي ابن الحسين. فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عن ما شئت. فقال: أسألك عن حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال جابر بن عبد الله: وأعني قلبك وسمعك يا حبيبي في الله. قال جابر بن عبد الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في السنة العاشرة إن رسول الله حاج، فقدم المدينة خلق كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ويعمل مثل عمله. هذا مطلع حديث جابر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في السنة العاشرة أي من الهجرة إن رسول الله حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قلت: وقد استدل كثير من أهل العلم من هذه الفقرة المباركة من هذا الحديث العظيم على جواز التراخي في الحج، إذ أن الحج فرض على رسول الله عند أكثر المحققين من أهل العلم في السنة 9 لا في السنة 6، وأخر النبي الحج إلى السنة 10، فأخذ بعض أهل العلم من هذا جواز التراخي في الحج، أي يجوز أن يتراخى الإنسان في الحج ولا يحج على الفور إن يسر الله له الاستطاعة. قلت: والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخر الحج للسنة 10 إلا لأنه كره أن يطوف حول بيت الله الحرام مع المشركين، إذ أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة. لم يفتح النبي في هذه السنة مكة، فكان المشركون يطوفون بالبيت وهم عراة. انظر لهذا التناقض العجيب، كانوا اذا ما افضلوا للطواف تجرد الرجل من كل ثيابه وتجردت المرأة من كل ثيابها. عجبا لهم، لماذا؟ يقولون: نخشى ان نطوف حول بيت الله بثياب عصينا فيها الله جل وعلا، وهم على الكفر والشرك. فكره النبي أن يطوف حول البيت مع المشركين لأنهم يطوفون بالبيت وهم عراة، فأجل النبي حتى فتح الله عليه مكة وحج بيت الله. ولذا فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على من يسر الله له النفقة والاستطاعة أن يحج بيت الله الحرام على الفور لا على التراخي. وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج، تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ومن شروط الاستطاعة عند المرأة أن يكون معها محرم، لا يجوز لمسلمة أن تسافر لبيت الله الحرام أو لأي سفر إلا بمحرم، إلا بمحرم. الأمر لا يحتاج إلى تفلسف وإلى تحلل وإلى لي أعناق للنصوص، لا يجوز للمسلمة أن تسافر للحج أو العمرة إلا بمحرم. وإذا قال لي أحد الأحبة إن أمي ذهبت وهي في الخمسين من عمرها، أقول كل ساقطة لها في الحي لاقطة، فيجب أن تسافر المرأة مع محرم ليعينها وليحفظها حتى ولو كان السفر لطاعة لله جل وعلا. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لامرأة مسلمة أن تسافر مسيرة يوم بليلة إلا مع ذي محرم. فقام رجل: ولا تخلون امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أي سجلت اسمي في قائمة المجاهدين، وإن امرأتي خرجت حاجة، أي خرجت وحدها. أتدرون ماذا قال الحبيب؟ قال: ارجع فحج مع امرأتك. خارج للجهاد، خارج للقتال في سبيل الله. قال: لا، ارجع فحج مع امرأتك، ولا تترك امرأتك تسافر وحدها بغير محرم. والراجح عند المحققين من اهل العلم ان المرأة ان يسر الله لها النفقة والاستطاعة ولم تجد لها محرما من المحارم يسقط عنها الحج حتى يتيسر لها المحرم. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ثم أذن في السنة العاشرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. يقول جابر: فخرجنا مع رسول الله حتى أتينا ذا الحليفة. وذو الحليفة مكان في المدينة هو ميقات أهل المدينة، يسمى الآن بأبيار علي، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد المواقيت المكانية الأربعة وقال: هن لهن، أي لأصحاب هذه الأماكن، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فلا يجوز لأحد أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز هذه المواقيت المكانية، يجب عليه أن يحرم منها أو بمحادثها إن كان في الجو أو البحر. هذه المواقيت هي ذو الحليفة، وهو الذي يسمى الآن بأبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به. الميقات الثاني هو الجحفة، وهو الذي يسمى الآن برابر، وهو ميقات لأهل مصر ولأهل الشام ومن مر به. والميقات الثالث هو قرن المنازل، والذي يسمى الآن بالسيل الكبير، وهو ميقات لأهل نجد ولأهل الطائف. والميقات الرابع هو يلملم، والذي يسمى الآن بالسعدية، وهو ميقات لأهل اليمن ومن مر به. هذه هي المواقيت المكانية التي يجب على كل حاج أو معتمر أن يحرم منها أو بمحادثها إن كان في البحر أو في الجو. فإن تجاوز الحاج أو المعتمر هذه المواقيت المكانية فعليه دم جبران عند جمهور أهل العلم، عليه دم جبران عند جمهور أهل العلم. يقول جابر بن عبد الله: فخرجنا مع رسول الله حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنه. أسماء بنت عميس زوج الصديق ولدت وهي في الميقات، فأرسلت أسماء إلى المصطفى فقال: كيف أصنع يا رسول الله؟ فقال لها: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي، اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. استدل أهل العلم من هذه الفقرة أيضا من الحديث المبارك على استحباب الغسل للحائض والنفساء. استدل جمهور أهل العلم على استحباب الغسل للحائض والنفساء، بل واستدلوا كذلك على صحة إحرام الحائض والنفساء. يجوز للمرأة الحائض وللمرأة النفساء أن تحرم بالحج ولو كان عليها الحيض أو ولو كان عليها دم النفاس. أمر النبي أسماء أن تغتسل وأن تستثمر، والاستثمار هو أن تضع خرقة أو شيئا من اللجام على الفرش حتى لا يتساقط دمها أثناء إحرامها. اغتسلي واستثمري بثوب وأحرمي. وفي صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها حاضت قبل مناسك العمر، فقال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج وافعلي كل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت. لا تطوفي بالبيت، افعلي كل ما يفعله الحاج، لكن أجل الطواف حتى يرتفع الدم. بل ومن أروع وأعظم ما سطره شيخ الإسلام والمسلمين القائم ببيان الحق ونصرة الدين شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، ذكر في مجموع الفتاوى بعد مقدمة طويلة زادت عن 20 صفحة أن المرأة الحائض والنفساء يسقط عنها طواف الوداع إن جاءتها دم الحيض، دم الحيضة، أو جاءها دم الحيض بعد طواف الإفاضة والسعي يسقط عنها طواف الوداع. ثم قال: فإن كانت المرأة مرتبطة برفقة أو بصحبة ويصعب عليها أن تمكث في مكة حتى يرتفع عنها دم الحيض ولم تطف طواف الإفاضة وهو طواف الركن، قال شيخ الإسلام بعد مقدمة ضافية: يجوز لها والحال هكذا أن تغتسل وأن تستثمر وأن تنزل لتطوف بالبيت وهي حائض طواف الإفاضة وهو طواف الركن، وحجها صحيح كامل إذ أن حيضتها ليست بيدها. ذلك فضل الله عز وجل، وهذه هي رحمته على هذه الأمة الميمونة المباركة. يقول جابر بن عبد الله: فولدت أسماء بنت عمير محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، فأرسلت إلى النبي: كيف أصنع يا رسول الله؟ فقال لها: اغتسلي واستثمري بثوب وأحرمي. وهكذا أيها الأحبة، أحرم المصطفى من ذي الحليفة، ويسن للمحرم إذا وصل إلى الميقات أن يغتسل بعدما يطهر الجسد من الشعر الداخلي، وأن يتطيب قبل لباس الإحرام، وأن يلبس الإحرام بعد ذلك، وأن يصلي فريضة أو نافلة. إن كان في وقت الفريضة صلى الفريضة، وإن كان في وقت النافلة في غير وقت الفريضة صلى نافلة كركعتين سنة الوضوء، ولم يثبت عن النبي أنه صلى ركعتين سنة للإحرام. تصلي الفريضة إن كنت في وقت فريضة، وتصلي ركعتين سنة للوضوء إن كنت في غير وقت الفريضة. فأهل النبي بالإحرام ثم ركب القصوى، والقصوى اسم ناقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن عبد الله: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أي على الصحراء، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله بين أظهرنا، والقرآن يتنزل عليه وهو يعرف تأويله، وما عمل الرسول بشيء إلا وعملنا به. هل تدري أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد حج معه في هذه الحجة 100,000؟ حول رسول الله 100,000 بين يديه وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه، ورسول الله على ناقته القصوى بين هذا الجمع الكبير الكبير، والقرآن يتنزل عليه، وجبريل يعلم المصطفى المناسك صلى الله عليه وسلم، والرسول يأمر الصحابة ويفعل فيلتزم الصحابة ويمتثل أمره ويعمل بمثل عمله صلى الله عليه وسلم. يقول: فأهل النبي بالتوحيد فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية تحتاج إلى لقاء مستقل، فهي شعار الحج. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.